السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم شيخنا الحبيب، نسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع قدركم. نبدأ إن شاء الله شيخنا. شيخنا أحسن الله لكم، إذا متعب ما في مشكلة نؤجل المجلس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ أبي عمر أبي حفص عمر الله المستعان، نعم، أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، وهذا هو المجلس الأول. تقدمون بترجمة شيخنا أحسن الله عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فبداية نبدأ بترجمة للإمام ابن شاهين رحمه الله تعالى، وهو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي الواعظ، الشيخ الصدوق، العالم الحافظ، صاحب التفسير الكبير، ولد سنة 97 و200، وارتحل بعد 30 فسمع بدمشق من أحمد بن سليمان بن زبان وأبي إسحاق بن أبي ثابت وأبي علي بن أبي حذيفة، وجمع وصنف، وذكر أنه أول ما كتب الحديث بيده 38، يعني وعمره 11 سنة. حدث عنه أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق وأبو سعيد الماليني وأبو بكر البرقاني وغيرهم. قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: هو ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد. وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة أمينا يسكن بالجانب الشرقي. وقال الأمير أبو نصر: هو الثقة الأمين، سمع بالشام والعراق وفارس والبصرة، وجمع الأبواب والتراجم، وصنف كثيرا. توفي 85 و300، فعاش 89 سنة، وعاش بعد الدارقطني أياما يسيرة. فرحمه الله تعالى وجميع علماء المسلمين. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بأسانيدكم إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى قال: حدثنا معاوية بن مالج قال: حدثنا أيوب بن النجار قال: ذكر عند يحيى بن أبي كثير القدرية فقال: لا تذكروهم فإن ذكر المجوس أحب إلي منهم. نعم نعم شيخ، وهذا إسناده صحيح إلى يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، وهذا من الزجر عن بدعة القدرية، لأن بدعة القدر كانت أول بدعة ظهرت في عصر الصحابة رضي الله، في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في أول حديث من صحيحه حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري أنهما جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنه ظهر قبلنا نفر يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنوث. قال عبد الله بن عمر فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحدث به عبد الله بن عمر لا يؤمن حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث جبريل الطويل وفيه بيان شرائع الإسلام. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا زفر بن هبيرة المازني قال حدثنا أبو معشر عن عطاء قال إذا لقيتم القدرية فلا تبدأهم بالسلام واضطروهم من الطريق. نعم هذا ضعيف لأن فيه جهالة. نعم. زفر بن هبيرة المازني وأيضا أبو معشر متكلم فيه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا نصر بن القاسم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني أريد أن أتيك برجل منهم يتكلم في القدر. قال لو أتيتني به لأشنن له وجهه ولأوجعت رأسه لا تجالسهم ولا تكلمهم. الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في شريك ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ والأثر أخرجه ابن بطة لكنه ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه كان ينهى عن مجالسة القدرية وكان يقول إذا رأيتم قدريا فأمكنوني منه. قيل له ما تفعل؟ قال أفدع عنقه. وذلك أن القدرية بدعتهم شديدة فلذا نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر وغيرهم عن مجالسة هؤلاء القدرية وتبرؤوا منهم. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا أبو إسرائيل الملائي عن أبي الزناد عن مجاهد قال يكونون مرجئة ثم قدرية ثم يكونون. نعم. وهذا الأثر. نعم شيخ. إسناده واهن في إسماعيل بن عمرو البجلي ولكنه صح عند عبد الله بن أحمد في السنة عن مجاهد قال يكونون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يكونون مجوسة. فأهل البدع يتدرجون من بدعة إلى أخرى حتى يصل بهم الأمر إلى الخروج من الإسلام فيكونون مرجئة. والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وإيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس وإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكإيمان جبريل. ثم يكونون قدرية وهؤلاء أيضا الذين يكذبون بالقدر ويقولون أن الأمر أنف يعني مستأنف. ثم يكونون مجوسا وهؤلاء الذين يخرجون من الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن الحسن بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال ذكر عنده الإرجاء قال هو الرأي المحدث. لا بأس به. نعم. إبراهيم وإبراهيم بن يزيد النخعي قال ذكر عنده الإرجاء قال هو الرأي المحدث والرأي وهذا الرأي المحدث هو الذي لم يكن عليه هدي سلف هذه الأمة. فهؤلاء الذين أحدثوا هذا الرأي طعنوا في الإسلام، فالذين جعلوا إيمان أفسق الناس كإيمان أتقى الناس جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا الإيمان يكفي فيه التصديق، وبعضهم قال المعرفة. وعلى هذا فعندهم أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، وهذا من شر الأقوال. ولذا مآل قولهم إلى أن الإنسان يخرج من الدين قليلا قليلا حتى يخرج من الدين كله، لأنه إذا كان العمل ليس من الإيمان فما فائدة العمل إذن؟ من عمل ومن لم يعمل عندهم سواء. وهذا مخالف لمذهب أهل السنة وما كان وإجماع السلف رحمهم الله تعالى. فالسلف عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، فبعضهم أقوى إيمانا من بعض وبعضهم أضعف إيمانا من بعض وما أشبه ذلك. لكن هؤلاء قالوا لا، الإيمان شيء واحد، فلذا كان قولهم هذا من شر الأقوال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد عن حاجب بن الوليد قال حدثنا بقية عن هشام بن عبيد الله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كلام القدرية كفر، وكلام الرافضة هلكة، وكلام المرجئة ضلالة، ولا أعلم الحق إلا في أقوام أرجوا ما غاب عنهم من الذنوب إلى الله، ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من عند الله، وفوضوا أمرهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقدر الله عز وجل. وهذا الإسناد منكر. نعم شيخ. وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم كأبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى وغيره، وقالوا إن هذا الأثر منكر لا يصح. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه نعم قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم حدثنا علي بن شقيق عن خلف بن خليفة عن عطاء بن سائب قال: ما رأيت إبراهيم على أحد من أصحاب الأهواء أشد منه. نعم، على هذا أصحاب الإرجاء. جاء عن إبراهيم فيما تقدم وأنه كان يذم أهل الإرجاء لأن مآل قولهم هؤلاء إلى خروج الناس من الإسلام، لأنه إذا لم يكن عمل لا صلاة ولا صيام ولا زك ولا حج ولا زكاة ولا غيره فما هو الدين؟ فهؤلاء أهل الإرجاء أخرجوا الأعمال من الإيمان، والأعمال كما تقدم معنا في شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام أن الأعمال لا هي شرط صحة على الإطلاق ولا هي شرط كمال على الإطلاق، وإنما بعضها شرط صحة وبعضها شرط كمال، فمن قال شرط كمال على الإطلاق فهو مخطئ، ومن قال شرط صحة على الإطلاق فهو مخطئ، وإنما بعضها شرط صحة وبعضها شرط كمال، ولكن الأعمال من الإيمان. ولذا جاء في القرآن كثيرا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في غير ما آية، فلو لم يكن للأعمال أثر في الإيمان لما كرر الله عز وجل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن مصطفى عن حدثنا عبيد الله بن موسى عن محل حدثنا عبيد الله بن موسى عبد الله بن سليمان محل نعم شيخنا، حدثنا عبد الله بن سليمان ابن سليمان قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عبيد الله بن موسى محل. هو هي انا عندي انا محل عن محل، نعم، لكن هي عن محل وهو محل بن خليفه. طيب احسن الله عليكم. عن محل عن ابراهيم رحمه الله انه كان يبغض المرياه. كما ذكره المحقق إذا إيه؟ أقول عن محل بن محرز الضبي شيخنا. طيب حاضر. عن محل بن محرز الضبي عن إبراهيم قال أنه أو أنه كان يبغض المرجئة وقال لرجل عنده منهم يا فلان لا أعرفن إذا قمت من عندي نعم هل تعود إلي. به نعم. وفيه شدة إبراهيم بن يزيد النخعي على هؤلاء المرجئة، وهكذا ينبغي أن يغلظ عليهم حتى يرجعوا عما هم عليه، وخاصة إذا كان التغليظ من رجل له كلمة مسموع أو من ولي أمر، فإن هؤلاء لابد أن يغلظ عليهم حتى يرجعوا عن أقوالهم الفاسدة التي يضلون بها الأمة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن مصفى حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن غالب اي نعم بياع الملا هكذا شيخنا. طيب قال دخل على ابراهيم ناس من المرجئه فتكلموا عنده فغضب ابراهيم ثم قال انها ان كان هذا كلامكم نعم فلا تدخلوا عليه. صحيح. نعم شيخ. وفيه زجر المبتدعه عن ان يتكلموا ان يعطوا وجههم في المجالس في مجالس اهل السنه، ولذا عندما نحذر من أهل البدع ونقول أنه لا ينبغي حضور مجالسهم ولا تقديمهم فإن هذا من هذا الباب، أن هذا هدي سلف هذه الأمة أنهم كانوا يتشددون مع أهل البدع ولا يسمحون لهم بالكلام في مجالسهم لئلا يضلوا الناس وينشروا بدعهم بينهم. ولذا كثيرا ما حذر السلف كما عند عبد الله بن أحمد في السنة وعند الأجري في الشريعة وابن بطة وفي الإبانة وغيرهم واللالكائي وغيرهم، فنصوص السلف كثيرة في التحذير من أهل البدع وعدم إعطائهم المجال لنشر بدعهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قال حدثنا محمد بن غسان بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي عن طلحة بن عمرو قال رأيت عطاء بن أبي رباح قال لرجل قم عني قم عني فقلت ما هذا؟ قال أفرطك الإرجاء. نعم. وفيه التغليظ على أهل البدع وعدم السماح لهم بغشيان المجالس لأنهم يخشى منهم أن يلقوا الشبه على الجالسين فتقع في قلوب بعض الناس، ولذا كان ابن سيرين رحمه الله لا يسمع منهم شيئا، ولما جاءه الرجل قال يا أبا بكر اسمع مني كلمة قال ولا حرفة، قال اسمع مني آية قال اخرج عني، ووضع إصبعيه في إذنيه، فلما قيل له يرحمك الله لو سمعت منه قال خشيت أن يتكلم بكلمة فيقع أثرها في قلبي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال إبراهيم رحمه الله المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدته نعم من الأزارقة. وفيه نعم. حكيم بن جبير متفق على ضعفه وفيه أيضا جهالة، ولكنه جاء من عن إبراهيم أن قال المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدته من الأزارقة، والأزارقة هم من الخوارج وهم أتباع نافع بن الأزرق، ولذا قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله المرجئة أخف عندي على أهل الإسلام من عدة من الأزالة، فلأن المرجئة أشد في بدعة من الخوارج، فالخوارج صادق اللهجة لا يستحلون الكذب، لأن الكذب عندهم كفر، عندهم أن من ارتكب الكبيرة فهو كافر فلا يكذبون. ثم إنهم أيضا يتشددون في العمل فيعملون ولا يضيعون. وأما المرجئة فهؤلاء يقول لا والله إن ما عمل أي شيء فهو مؤمن كامل الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله، اللهم استعان، قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن المغيرة بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال المرجئة يهود القبلة. نعم شيخ. نعم، وهذا رجال ثقات إلا المغيرة بن عتيبة العجلي. وقول سعيد بن جبير المرجئة يهود القبلة لأن مآل كلامهم إلى إخراج الناس من الإسلام، لأنه إذا لم يعمل المسلم فإنه يخرج من الإسلام، لأن العمل إذا لم يأتي الإنسان بالعمل ما هو الإيمان؟ إذا لم يصلي، والصلاة قد جاء فيها نص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ونقل إجماع الصحابة عبد الله بن شقيق العقيدي كما عند الترمذي قال لم يكن شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإذا لم يصلي عند المرجئة فهو مؤمن كامل الإيمان، إذن فإذا هذا مخالف لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك حذر منهم السلف وشددوا في نصوصهم وشددوا في بيان التنفير منهم ومن أفعالهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي حمزة الأعور قال أتيت إبراهيم فقلت إن ناسا يقولون قد تابعت إبراهيم التيمي على رأيه، قال فضحك وقال تراني مرجئا سبابا وما من أهل هذه القبلة أضل عندي من المرجئة. نعم شيخ. ضعيف الأثر، ضعيف، فيه أبو حمزة الأعور ميمون القصاب وهو ضعيف. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج عن شريك عن مغيرة والأعمش عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان قال زلة من عالم. هذا ضعيف، في شريك ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، وفي حجاج الأعور المصيصي وهو متكلم فيه أيضا. سبحان الله، هذا الحائك يقول قول عبد الله في الإيمان زلة من عالم، لأن أنت أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هؤلاء يعني سبحان الله أهل الأهواء، إذا خالف القول هواهم طعنوا فيه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا هارون بن مسعود الدهان قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال سفيان الثوري اتقوا هذه الأهواء المضلة. قيل له بين لنا رحمك الله. قال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمن، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. وهذا نعم، إسناد الرجال وثقات وقول سفيان رحمه الله تعالى ثوري المرجئة يقول الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمن. هؤلاء المرجئة يقولون الإيمان إما المعرفة أو التصديق أو القول، فأخرجوا الأعمال من الإيمان بالكلية، بخلاف مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الأعمال من الإيمان لكنه لو لم يعمل فهو مؤمن، لكنها فضيلة، الأعمال فضيلة وما أشبه ذلك، لكنه لو لم يعمل فهو مؤمن. فهؤلاء أخفوا وهم أقرب إلى أهل السنة من غيره. وأما غلاة المرجئة فهؤلاء الذين يقولون الإيمان المعرفة أو الإيمان القول، إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، وإن فعل ما فعل من المعاصي، لو قتل من قتل أو ترك غسل الجنابة أو ألقى المصحف في القاذورات أو ترك الصلاة أو ترك جميع المباني الإسلام الأربعة، فهو عندهم مؤمن طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من شر الأقوال، وهذا من شر أقوال أهل البدع، ولذا كان التحذير منهم للسلف كثير، فدائما يحذرون من المرجئة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا محمد بن أبان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من قال إنه مؤمن فهو مرجئ. هذا إسناده صحيح. نعم. ومعنى قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى من قال إنه مؤمن فهو مرجئ، أي من شهد لنفسه بالإيمان فهو مرجئ. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يشهد لنفسه أم يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن. وقد بيناها في كتاب الإيمان لأبي عبيد بن القاسم بن سلام رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثني رجل من أصحابنا قال قال رجل لعبد الله بن المبارك ترى رأي الإرجاء؟ فقال كيف أكون مرجئا فأنا لا أرى رأي السيف، وكيف أكون مرجئا وأنا أقول الإيمان قول وعمل؟ قال أبو عبد الله نسيت الثالثة. وعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان ممن ينكر على المرجئة ويغلظ عليهم، ولذا لما قيل له ترى رأي الإرجاء قال كيف أكون مرجئا وأنا لا أرى السيف، وكيف أكون مرجئا وأنا أقول الإيمان قول وعمل؟ لأن المرجئة لا يقول الإيمان قول وعمل، وإنما يقول الإيمان قول فقط أو معرفة فقط أو تصديق فقط، فهذا يخالف قول المرجئة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الفضل قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئة فقال من يعني قال الإيمان قول صحيح، يعني من قال الإيمان قول فقط كما تقوله المرجئة فهذا مرجئ. هذا يقول لو تبين لنا ما ينطبق عليه مثل هذا القول من الفرق الموجودة أعرض عن هذا أفضل. لأن هذا لا شر. أحسن. لكن اعرض اعرض ما يمر عليك على الكتاب والسنة على منهج السلف، فإذا وجدت الذي أمامك يوافق منهج السلف الصحيح فهو على خير، وإن وجدته يخالف فاعلم أنه قد حاد عن الطريق كائنا من كان، كائنا من كان. فنحن والله الحمد لا نقدس شيخا ولا عالما ولا نقدس أحدا، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا أحد فوق نصوص الوحيين. لكن ليس من عادتنا ولا من منهجنا ولا من منهج مشايخنا الخوض في الناس ولا الكلام فيهم. وكان شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله لا يذكر أحدا بعينه، وكان يغضب جدا إذا قيل له قال فلان كذا، يقول لا تقل قال فلان، وإنما قل قال بعض أهل العلم، لأننا نرد على القول ولا نرد على القائل. والكلام في الناس يقسي القلب، ويذهب بالحسنات، ونحن ضعاف. ولذا دخل رجل على العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، فاغتاب رجلا عنده فقال له اسكت لا تغتب أحدا في مجلسي، قال إنما أنا الذي يغتاب، قال إنك في مجلسي لا تغتب أحدا في مجلسي، فإنه يؤخذ من حسناتنا. وهكذا ينبغي، فإن الشيطان حريص على التحريش بين المسلمين ونشر العداوة بينهم، ومن وسائل نشر العداوة بينهم مثل ما يعني ذكر أخونا جزاه الله خير، وإن كان هو قصد ليس قصده يعني أن ذلك، وإنما قصده من باب العلم بالشيء ومعرفة من هم على الساحة. لكن نحن لا نحب ولا نحب أن نذكر أحدا بعينه، اللهم إلا أن يكون رجلا مبتدعا مشهورا ببدعته مجمع على تبديعه بين الناس وبين علماء السنة، فهذا لا بأس، أما غيره فلا. ونسأل الله عز وجل أن يرد الجميع إلى طاعته وإلى قيد الكتاب والسنة. نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونصر الله بكم دينه شيخ. اللهم آمين. اللهم آمين. نحن ضعاف. نعم شيخنا تفضل. الله يعفو عنا. رفع الله قدركم شيخنا أحسن الله. قال رحمه الله: باب ما ذكر في الجهمية والمعتزلة وأقوالهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن هشام المروزي وجماعة قال حدثنا حفص بن عمرو بن ربال قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: ما كنت لأعرض الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا. نعم هذا إسناده صحيح. نعم شيخ. والجهمية جمعوا كل شر، فهم في الإرجاء مرجئة، وأيضا في صفات الله عز وجل معطلة. وكان جهم بن صفوان قيل أنه جلس 40 يوما في بيته لا يعرف من يعبد، فالجهمية من شر الفرق جمعوا كل البلاء، ولذا رد عليهم العلماء كالدارمي وغيره وصنفوا في الرد عليهم المصنفات. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالوت عن أبي عبد الله قال: قلت: من صلى خلف جهمي سنة يعيد الصلاة؟ قال: نعم، يعيد سنة سنة وسنتين، وكلما صلى خلفه يعيد. قال: وقال أيضا: لا يصلي خلف الجهمي إلا أن يكون الجمعة، فإذا صليت الجمعة خلفه فأعيد الصلاة. نعم شيخ. هذا الأثر رجال وثقات غير أبو طالوت. نعم. قال الإمام أحمد: من صلى خلف الجهمي سنة يعيد الصلاة، وذلك لأنه لا يرى الصلاة خلفهم. وقال: لا يصلى خلف الجهمي إلا أن يكون جمعة، فإذا صليت الجمعة خلفه فأعد الصلاة. ومعنى أنه يعيد الصلاة يعني أنه يصليها ظهرا. فحذر رحمه الله تعالى من الجهمية لما هم عليه من العقائد الفاسدة التي تخالف منهج السلف رحمهم الله. ومن ذلك أنهم ينكرون جميع الأسماء والصفات ويجعلون أسماء الله من باب المجاز، ومنه قولهم بالجبر والإرجاء وإنكارهم الصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة وعذاب القبر، وأيضا القول بفناء الجنة والنار، ومنهم نفي أن يكون الله عز وجل متكلما كلاما يليق بجلاله، ومنه قولهم القرآن مخلوق، ومنه قولهم الإيمان هو المعرفة بالله، ومنه نفي أن يكون الله تعالى عز وجل في العلو. ومنه قولهم أن الله عز وجل مع كل أحد بذاته، وهذا عقيدة الاتحاد والحلول. فلذا جاء ذم الجهمية لأنهم جمعوا هذه الفظائع كلها. وجهم ابن صفوان كان تلميذ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، وكان أميرا، فصعد على المنبر وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل وذبحه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا الفضل قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: تقول الرؤية؟ قال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. إسناده صحيح. نعم شيخ. وفيه أن الإمام أحمد يقول بالرؤية، والرؤية هي رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا جاء فيه أحاديث متواترة. ولذا قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فرؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن ادعى أنه أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة فهو خارج من ملة الإسلام لأنه مكذب بالنصوص الوحية. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله قال سمعت إسحاق بن بهلول يقول سمعت وكيعا يقول: من رد حديث إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية. وحديث جرير نعم شيخ ابن عبد الله البجلي مخرج في الصحيحين، وفيه: أما أنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فمن رد هذا الحديث ولم يقبله فهو جهمي منكر لرؤية المؤمنين لربهم عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: سمعت محمد بن إبراهيم بن شاهين يقول سمعت الحسن بن عرفة حين حدثنا بحديث الرؤية قال سمعت يزيد بن هارون حين حدثنا بهذا الحديث يقول من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله والله بريء منه. نعم شيخ. هذا الأثر إسناده لا بأس به، والمراد بالحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي المخرج في الصحيحين، وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله والله بريء منه، لأنه إذا أثبت الله عز وجل أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فكيف ينكره منكر؟ نعم. أحسن الله عليكم شكرا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال قال عبد الله بن عمر الجعفي سمعت حسين الجعفي حين حدث بحديث الرؤية يقول على رغم أنف بشر المالكي. صحيح. وهكذا أهل السنة يحدثون بالأحاديث ولا يخافون أحد، ولا يقول لئلا يقال كذا وكذا. ولذا من أعجب العجب أن بعض من يدعي العلم لما ذكر له حديث الذبابة قال: وأعجب من بعض الخطباء يذكرون حديث الذبابة، فما الفائدة منه؟ ولما ذكر حديث اشتكت النار إلى ربها قال: كنت في صيف سنة كذا في كندا، وكنت في صيف سنة كذا في مدري في استراليا وما أشبه ذلك، فما فائدة هذا الحديث؟ لماذا ذكر هذا الحديث؟ حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تريدنا أن نذكر هذا الحديث؟ لأنه يخالف اعتقادك؟ ولكن انظر إلى السلف رحمهم الله، يقول حسين الجعفي يقول من لما حدث بحديث الرؤية يقول على رغم أنف بشر المريس، لأن بشر ينكر الرؤية. وهم لا يهابون أحد، وإنما يبينون ما يعتقدونه إذا وافق الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس القطيعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يعقوب بن إسحاق قال سمعت نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك قال ما حجب الله أحدا عنه إلا عذبه ثم قرأ شيخنا. نعم. ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال بالرؤية. وهذا الأثر نعم شيخ فيه جالة أحمد بن يونس، وفيه ضعف نعيم بن حماد الخزاعي وإن كان إماما في السنة، ولكن هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على رؤية الله عز وجل، على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداءه فإن أولياءه يرونه، وإلا لتساول أعداؤه وأولياؤه. وهذا من دقيق فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه استنبط هذا الاستنباط من هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم المحجوبون؟ الكفار. طيب إذا حجب الكفار إذن فالمؤمنين يرون ربهم عز وجل، وهذا من فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أعجب ذلك ومن عجيب ذلك أن بعض من يدعون أنهم من أتباع الإمام الشافعي يذهبون إلى نفي الرؤية، نعم، فيقلدونه في الفروع ولا يقلدونه في الأصول، نعم. الله المستعان. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يزيد بن جهور الطرسوسي قال سمعت أبا خيثمة يعني مصعب بن سعيد قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار. في جهالة أحمد بن يونس الخطيعي، لكن حكم الجهمية وما ورد عن ابن المبارك فيهم ثابت تكفير الجهمية، نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يزيد بن جهور قال قال أبو خيثمة وسمعت ابن ابن أعين شيخنا، نعم، ابن أعين يعني موسى يقول الجهمية كفار زنادقة. قال أحمد قال يزيد قال أبو خيثمة ومن شك في كفر الجهمية فهو كافر. لأنهم وهذا أيضا في إسناد أحمد بن يونس وهو القطيعي وفيه جهالة، لكن هذا ثابت عن جمع من السلف أنهم كفروا الجهمية، نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عمن قال القرآن مخلوق، فقال القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. قالوا ففيه الذي يبصر القرآن ويعرف هو جهمي، والذي لا يبصر ولا يعرف يبصر. قال وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن حدث يومئذ لفظي بالقرآن، فقال وأخرج يده كناري كرك شيخنا كناري كرك. طيب أسأل الله عليكم. فقال اللفظية جهمية جهمية، نعم، نعم. نعم، هذا أيضا فيه أحمد بن يونس، لكن قوله قول الإمام أحمد القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق، ولذا ورد عن السلف قال نظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به حجوا. فمن أنكر علم الله عز وجل فهو كافر، فمن قال القرآن مخلوق لأن القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا ثبت عن الإمام أحمد وعن غيره تكفير من قالوا بخلق القرآن، نعم. وأما مسألة اللفظية فمسألة اللفظ اختلف فيها العلماء، لأن القول هذا يحتمل حقا وباطلا. إن قال أن الملفوظ وهو القرآن مخلوق فهذا جهمي، وإن قال أن اللفظ الذي هو فعل الإنسان مخلوق فهذا لا شيء فيه، لأن فعل الإنسان هو مخلوق له من فعله وليس هو القرآن وإنما لفظه هو. فهذه الكلمة، ولذا لما كانت الكلمة محتملة وجها حقا ووجها باطلا شدد فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن أحمد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن إسحاق الساغاني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو جهمي. قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبا معمر يعني الذهلية يقول: من شك في أن القرآن غير مخلوق فهو جهمي، لا بل هو شر من جهمي. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا فيه أحمد بن يونس وفيه جهالة، وتكفير الجهمية معروف، ومن قال بالقرآن مخلوق فهو كافر كما نص على ذلك. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لعن الله جهما ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد: قاتله سلم بن أحوز على هذا القول. نعم شيخ. نعم، هذا ثابت عن يزيد بن هارون رحمه الله، وإن كان في هذا الإسناد أحمد بن يونس، لكنه ثابت عن يزيد بن هارون، أخرجه عبد الله بن أحمد وغيره. فإن جهما جلس 40 يوما يبحث عن دينه، لأنه شك في الإسلام، ولذا قتله سلم بن أحوز أمير خراسان على هذا القول. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. في الحديث السابق أسقطت قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل، يعني هذا خطأ مني. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا محمد بن سعيد بن مسلم قال، يعني ابن قتيبة، عن أبيه قال: سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن موسى مع موسى عن أبي حنيفة فقال: ما تصنع به؟ قد مات جهميا. نعم شيخ. يعني هذا لا أظنه يصح، عن أبي يوسف أنه يقول عن شيخه الإمام أبي حنيفة: ما تصنع به؟ قد مات جهمية. لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإن كان وقع عنده خطأ في مسألة إرجاء الفقهاء، إلا أنه يظل إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، وإن كان أخطأ في مسألة، لكنه مات جهميا، هذه لا تصح. وأيضا الإسناد فيه محمد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة، وليس له ترجمة، وإن كان أبوه أمير معروف، إلا أنه هو فيه جهالة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن سعد قال: حدثني أخي عبيد الله بن سعد عن الأصمعي عن سعيد بن سالم قال: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة جهمية؟ قال: نعم. نعم شيخ. وهذا الإسناد فيه جهالة، فيه جهالة أحمد بن سعد، فهو مجهول. نعم، فالحديث لا يصح. الأثر لا يصح. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا أحسن الله عليكم، صوتكم منخفض قليلا شيخنا. هكذا أحسن يعني. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن المروزي قال: حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثني أبو الأخنس قال: رأيت أبا حنيفة، أو حدثني الثقة أنه رأى أبا حنيفة أخذ بزمام بعير مولاه الجهم، قدمت من خراسان يقود حملها بظهر الكوفة يمشي. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ثقات سوى شيخ المصنف، وهو محمد بن حسن المروزي، فالأثر ضعيف. نعم. نعم. أحسن الله عليكم جميعا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثني أبي عن سليمان بن حرب قال قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل ورجل قيل له: أفي دارك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك. هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد؟ قالوا: لا. قيل: فله قدم؟ قالوا: لا. قيل: فله إصبع؟ قالوا: لا. قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكم. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح، وهذا وصف دقيق للجهمية، وصف دقيق للجهمية. فحماد بن زيد رحمه الله إمام من أئمة السنة، ولذا وصف الجهمية بهذا الوصف الذي ينطبق عليهم، لأنهم ينكرون أن ربهم يتكلم ولا له يد ولا له قدم ولا إصبع ولا يرضى ولا يغضب، فعطلوه من جميع صفاته التي أثبتها لنفسه جل وعلا وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذا قيل: فلا رب لكم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم شيخنا. طيب، أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله طيب خيرا، بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى شيخنا، إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا، نستودعكم إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله. الحمد لله رب العالمين. تم المجلس الأول من القراءة والتعليق على كتاب شرح مذاهب أهل السنة للإمام ابن شاهين رحمه الله. موعدنا غدا في نفس التوقيت السابعة مساء بتوقيت مكة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.